إيه وبالنسبة للنساء لو حبسهم حابس مثلا جاهم الحاجة العادة الشهرية وهم طافوا طواف الإفاضة ولا ما طافوا؟ يبي يطوفون مثلا طواف الإفاضة ننزل في يوم العيد. اي نعم. إيه يلزمهم وداع؟ إذا جاءهم العذر. ها؟ إذا جاءهم العذر. تسلم. بعد طواف الإفاضة. إيه. ما عليهم وداع. جزاك الله على الخير. الله يكثر من أمثالك. وإياكم. يجزاك عنا خير إن شاء الله. الله يجعلنا وإياكم من أهل الخير. الله يطول عمرك يخليك إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام.